السلام عليكم وعليكم السلام. مين عنده هالاستحضار السريع للعالم أن يكون قصد وعليكم السلام لله تعالى وتبسم لله تعالى وأحسن لأهليته لله تعالى وبيس ابنه لله تعالى لأنه تفريح الولد الله يحب تفريح هذا الولد الصغير؟ يعني بدها استحضار وتذكير. مثلا لما يكون ماشيين بالسوق ممنوع يقولوا دعاء السوق، بده يكون أنا اللي عم أقول نويت أني أقولهم لله تعالى، وهن كمان لما يقولوا كمان نويوا. يعني بدها استحضار، بده الواحد يعود حاله على الاستحضار. فإذا تعود أنا بظن بيصير يعني بمرحلة مهمة بهالأمر هيدا. وقبلا كان كثير من الأمور ننساها. يعني مرة كنت عم بسأل الشيخ هيك، فقال لي إذا واحد لم ينوي إنه ما في ثواب، واحد كان يحضر الدرس كان يدرس ما يخطر على باله الواحد، قال لي من سلم من المعصية. فبعد هذا يعني قال لي من كان سلم من المعصية فهذا يعني يكون منيح، انه سلم من المعصية اهون. يعني اهون ايوه من انه يكون واحد وقع بمعصية الرياء مثلا وعم بيهون علينا كان. بس مطلوب منا نستحضر ونذكر بعض حتى لا يفوتنا هذا الثواب العظيم. انه قال الشيخ درس بالعقيدة قال افضل من 100,000 حجة نافلة، مرة قال 100 مرة قال 1000 مرة قال 100,000 حجة نافلة درس في العقيدة. ف يعني ما مطلوب واحد يروح الثواب. عن كل النهار يعني قال الشيخ بالتجنب المعاصي والإحسان هالشغلتين هدول. بعدين قال لي شيخ هي نية حسنة لكن حتى يكتب له ثواب في العمل الذي يعمله لابد من النية عند العمل. تبسم إحسان يمكن الظاهر ما بعرف. إذا نوى الصبح بالنار لم ينوى عند العمل ما له ثواب العمل. يعني بكره بكون النية اللي نواها الصبح هيك قال الشيخ. نعم الشيخ لو حدد كل له ثواب عليها يعني للنية تبعت الصبح له ثواب على النية. لو بالنهار مثلا انا صار يقول انا اليوم ساعتذر عن تحرك عن درس الله تعالى اشكر الله سأذكر الله تعالى. منيحة قال الشيخ لك ثواب فيها لكن عند العمل بدك نية. نعم بدك نية. فلذلك اذا ذكرنا بعض منا شغله يعني حلوه كثير مش منا حلوه نذكر بعضنا وخلينا هيك دائما نعمل. في 40 سنة شيخ تمرين الواحد بالقناة لعله أمثالنا بدنا وكتابة الأوراق منيحة على المراية لما يمشط الواحد وعلى البراد. بعض إخواننا بشوفهم حاطين على باب البيت وعلى البراد بتساعد يعني وعلى التليفون. في ناس بحطوا على لده، في ناس بيحطوا علامة على الساعة اللون، كل هذا يعني ماشي تمام يعمل الواقع. كل شغل منيحة مش عم يتمسأل على واحد يقول مثلا يعني كل شغل منيحة الله تعالى تشي بمعنى طاعة من الله وتشي بمعنى ابتغاء الأجر من الله. أي نية حسنة قال الشيخ؟ قال إذا قال لله تعالى أو طاعة لله أو لأن الله يحب ذلك أو ابتغاء مرضات الله نية حسنة قال الشيخ. والأكمل شيخ الشيء اللي قال لأمر لله تعالى هو الشيخ بقول عادة لأن الله أمر بذلك أو لأن الرسول أمر بذلك ما هي نية حسنة. ليش هو بيطيع الرسول؟ لأن الله أمر بطاعة الرسول. لا استحضار اللفظ لا استحضار النية شو استحضار يعني اللفظ يعني أفعل هذا لأجل ذلك. يعني ما شرط يقول هالجملة بالذات بس نحن عم نقول المعنى اللي بده يكون لأجله العمل هذا معناته. زي اللي بتحصن الصبح شيخ بلاقي حاله خلص تحصين ما مذكر شو قال بس بالاول نوى بالاخير ما استحضر معاني الكلمات كلها من اول تحصين لاخر. ايه بس نوى لله تعالى ايه بالاول طيب ماشي خلص بس ما استحضر المعاني كلها كل الوقت ما شرط يستحضر المعاني كلها. من يخشع في كل صلاته يا شيخ شيء صعب كثير هيدا تفضل. يقول ليس معناه كما يقول السيد السابق الذي فتح للناس بابا من الكفر واسعا وغلط به خلقا كثيرا فإنه يقول الألفاظ الكفرية لا تؤثر إلا أن تكون شارحا صدرك بها وناويا معناها ومعتقدا فإنه جعل بقوله هذا كل العباد في حكم المكره والله تعالى استثنى المكره في كتابه بحكم خاص قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فقد جعل للمكره حكما خاصا لا يتجاوزه إلى غيره، وهو أن المكره في القلب أو نحوه كقطع اليد والرجل إذا نطق بكلمة الكفر تحت الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان عند نطقه بما أكره عليه من القول الكفري ليس عليه غضب من الله ولا يعذب. هذا معنى الآية. كلمة ولا يعذب شو يعني؟ يعني معنى معصية. ولكن المكره إذا ثبت فلم يجب الكفار لما أرادوا منه فقتلوه يكون قد فاز بالشهادة. وأما غير المكره فإنه لا يشترط للحكم عليه بالكفر انشراح الصدر ولا معرفة الحكم لحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها من النار 70 خريفا، رواه الترمذي وحسنه. هذا مطلوب تحفظه الحديث من أول ما كنا نتعلم عند الشيخ حفظه الله، كان كتب لنا الحديث بإيده على اللوح، بس كان كاتب هو الشيخ رواية البخاري ومسلم، وكان الشيخ وما زال يعني يستدل بهذا الحديث على وقوع الناس كثير من الناس في الكفر اللفظي، لأن الرسول هنا عليه الصلاة والسلام قال لا يتكلم بالكلمة وقال لا يرى بها بأسا، لا يرى بها بأسا يعني هو لا يرى أنها تؤدي إلى ما تؤدي إليه، ويهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب في رواية البخاري، وهذا المحل اللي هو برواية الترمذي فيه توضيح لأنه 70 خريفا وما بيوصل لهنيك إلا الكفار. فمعنيته عم بيقول الشخص كلمة لا يرى بها بأسا، لا يظن أنها تؤدي إلى ما تؤدي إليه، شو عم تكون سبب لوقوعه بشو بالكفر اللي هو بيودي الشخص أنه ينزل 70 خريفا في النار. هذا كثير مهم الحديث أنكم تحفظوه لتردوا على هذول الجهال اللي بيقولوكم يا عمي كلمة قلناها شو قصتكم عم تشددوا علينا، خلاص كلمة قلناها مرئت والرسول عم بيقول يهوي بها في النار 70 خريفا صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله حالة الحكاية لكفر الغير، فلا يكفر الحاكي كفر غيره على غير وجه الرضا والاستحسان. ومستندنا في استثناء مسألة الحكاية قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة. هذه كلها فيها حكاية في القرآن، وقالت اليهود وقالت النصارى وقالت اليهود، ثم بعد ذلك كلام الكفر اللي بيقولوا اليهود، فمعناته يجوز أن واحد يروي كلام الكفر عن غيره ليس مستحسنا ولا رضا به مع عادات الحكاية تحذيرا للتحذير أو غير التحذير. هو وارد كتاب الشيخ بيعترضوا أن بعض الناس كيف الشيخ عبد الكريم هاي المستند الشرح مما هو مهم معرفته أن ما ذكر هنا ليس مشابها لما قاله أحمد ديداد وضعف غيره، فكلامهم كفر صريح لا يقبل التأويل، وهو قولهم نحن أبناء الله من باب المجاز، فإن هؤلاء وافقوا اليهود بقولهم هذا، لأن اليهود لما قالوا نحن أبناء الله ما قصدوا أن الله ولدهم، إنما قصدوا أن الله يعزهم، ومع ذلك الله تعالى كفرهم. فنحن أيضا نكفر هؤلاء عملا بحكم القرآن. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقوا. ولا اعتبار لقول بعض هؤلاء نحن لا نقصد البنوة بمعنى الولادة، إنما نقصد العناية والعطف والرحمة. فقد ذكر ابن عطية في تفسيره أن إطلاق نسبة البنوة إلى الله ولو لم يقصد به المعنى الحقيقي كفر. مكتوب يقصد ولو لم يقصد به المعنى الحقيقي كفر. جداد هذا الهندي هذا؟ هذا اللي ناقش واحد كوري على التلفزيون وأخذ شهرة كبيرة. رشمي هذا. معناته إذا واحد قال أنا ابن الله أو نحن أبناء الله، ولو قال قصدت المحبة أو قصدت من حيث المعنى نحن الله تعالى خلقنا ويرزقنا، لا ينفعه ذلك، هذا يكون كافرا. يعني إن قال نحن أبناء الله من باب الحقيقة يكفر، وإن قال أنا أردت المجاز يكفر، لا يخلصه قوله أردت المجاز لا يخلصه. وهذا ابن عطية المفسر قال إنه لو لم يقصد البنوة الحقيقية إنما أراد البنوة المجازية فإنه يكون كافرا. مع ذلك بعض الناس من جهلهم من ينتسب إلى الإسلام بيقولوا نحن أبناء الله، والله تعالى كفر اليهود والنصارى لقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. مع ذلك بعض من ينتسب للإسلام يقول هذا. أخبرتكم قصة الشخص الذي له أخ وهابي في الأردن، قال لي كنا في المستشفى وأخ لي جاهل آخر غير الوهابي وبحضور بعض الوهابية أصدقاء أخيه، فهذا الجاهل أخوه الجاهل قال الإسلام ما فيه حرج ما فيه ضيق وكلنا أبناء الله، العزام بده يثني على الإسلام. فأخوه المتعلم قال له لا يجوز هذا الكلام، لا يقال نحن أبناء الله، هذا قول اليهود والنصارى، هذا يخالف القرآن. الوهابي الذي لحيته طويلة إلى هنا كما وصف لي قال له أليس الرسول قال الخلق كلهم عيال الله؟ على زعمه يستدل بهذا لتجويز أن يقول الشخص نحن أبناء الله بدل أن يعينه في الإنكار عليه. فقال له أخونا هذا حديث واهن ساقط ما له صحة ولا يعتمد عليه، ثم الخلق كلهم عيال الله معناه فقراء الله، العيال في اللغة من يعولهم، الشخص يقال عنهم عيال، فلو كان الشخص يصرف على أبيه وأمه يقال هؤلاء عياله. فقال له قال ابن عطية المفسر في تفسيره من قال نحن أبناء الله ولو قال أردت البنوة المجازية إنه يكفر. فسكت الوهابي الجاهل وذاك تراجع الحمد لله وتشهد. لكن انظروا إلى جاهل الوهابية، أصدقاء أخيه، أخوه وهابي في أمريكا كمان لحيته إلى هنا، وهو يعين الأئمة في المساجد، لما جرى بينه وبين أخيه مناظرة أثناء المناظرة قال له أخوه المتعلم من سب الله كفر، فقال له الوهابي الجاهل اللي هو لحيته لهون قال له اتق الله يا رجل كيف تكفره عمن سب الله، قال له لأخينا اتق الله يا رجل كيف تكفره. مثل هذا ماذا يخرج وماذا يعين وماذا يخرج من بين يديه هذا الإنسان اللي بيقول من سب الله من كافر، بالإضافة إلى عقيدته الفاسدة اللي هي التجسيم في حق الله ووصف الله بأن له أعضاء وجوارح إلى ما هنالك. القانون الوضعي ما وصل إليه هذا الجاهل، ما وصل إلى حد القانون اللي وضعوه الناس. بالقانون الوضعي إذا واحد بيسكت عليه إنه سب لبنان سب رب العالمين فيها سجن، كذلك إن سب النبي ما هيك؟ مش إذا سب النبي محمد كمان؟ إذا سب الله في القانون بيقولوا إنه في حبس. هذا الجاهل قال له اتق الله يا رجل كيف تكفره؟ نعم المفسر إذا لم يعرفه هو شأنه. ما سمعت من الشيخ شو رتبته. نعم ولدهم ما قصدوا أن الله ولدهم، يعني ما قصدوا أن الله كالأب الحقيقي الذي يكون الولد سبب في وجوده يقال ولده، والله تعالى قال فوالد وما ولد، يعني هو السبب في وجوده لأنه تزوج هذه المرأة وولدت هذا. تفضل. قال المؤلف رحمه الله ثم الحكاية المانعة لكفر حاكي الكفر إما أن تكون في أول الكلمة التي يحكيها عمن كفر أو بعد ذكره الكلمة عقبها، وقد كان ناويا أن يأتي بأداة الحكاية قبل أن يقول كلمة الكفر، فلو قال المسيح ابن الله قوم النصارى أو قالته النصارى فهي حكاية مانعة للكفر عن الحاكم. إلى هنا بارك الله فيك. قولوا لا إله إلا الله. كسوف بيحصل الشمس الله تعالى جعلها جسما مضيئا فيحجب الله ضوءها عن بعض أجزاء الأرض بعض ضوءها أحيانا وضوءها عن الأرض على حسب مشيئة الله. بعض الناس قالوا طب كيف بيعرفوا أنه بهالضيئة وبهاللحظة حيحصل الكسوف؟ قال الشيخ هم تتبعوه صاروا يحسبون له حسابه فيتوقعون أن يحصل في هذا الوقت فيحصل في الوقت الذي هم تتبعوه لأن الكسوف على الشيخ له ترتيب مثل شروق الشمس وغروب الشمس أليس لها ترتيب كل يوم تطلع من محل أي على الشيخ هذا له ترتيب مثل الشروق والغروب فكما يقال يعني ما تشدوا إيدكم عليهم كثير ما دخل الأمر بالموضوع لا الأمر الأمر هني بيعرفوا شو الأمر هني بينكروا وجود السماء ينكرون وجود السماء يقولون هذه الخضرة الزرقاء هذا انعكاس من البحر عليها وبينكروها أصلا لما كانوا يعلمونا بالمدرسة من نحن وصغار كانوا يقولنا شو اسمه شيء متكاثف مثل بخار أو غازات هكذا يقولوننا نحن وصغار بالمدرسة وهي كما ورد في الشرع جسم صلب متين لأن الله تعالى قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا شدادا على الشيخ معناه قويات متينات خلقها شديد متينة بعدين ورد في القرآن الكريم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب معناه تطوى السماء فتتكسر يعني شيء متين يطوى وبيتكسر لأن كثير أشياء خالفوا فيها القرآن شو بعرفوا من هذا اللي مرق قدام الشمس أو اللي تهيأ لنا شوف النظارة جاب النظارة رجل عندي شوف النور أصلا ضيق أصلا وهمك واسع خيالك واسع الله تعالى قال عن القمر وجعل القمر فيهن نورا يعتقدوا هن أن القمر بنور السماوات لا. فيهن الله تعالى قال بقولوا بنعكس عزعمهم من الشمس بعدين بقولوا عزعمهم هن الوجه الأعلى مظلم قال الشيخ كله منير ووجهه إلى السماء وقفاه إلى الأرض القمر طبعا كله منير القمر ما عم نشوف ضوء نحن هو ضوء السماوات شيخني بيقولوا الشمس الله أكبر. قال وجعل القمر فيهن نورا والشمس بيقولوا شيخ اكبر بس هذا الكلام ما بيقولوا لل... لا لا هذا خاص بنات في شيء اذا اعتقدوا بعض الناس ان القمر هو الذي تستر على الشمس على الشيخ إن كان لا يرى ذلك معارضا للشرع لا يكفر لو اختل بس ما بدأ أسأل نفس السؤال شن يسمع يعني هن شيخ لما بيحكوا من الشمس أكبر جسم كذب يعني شيخ بدليل الآية ليلة إلى الشمس ينبغي لنا أكبر من الأرض نعم بقولوا أكبر من الأرض يقولون الشمس أكبر من الأرض 400 مرة شيخ ما صحيح كذب لو كانت الشمس أكبر من الأرض لكانت الأرض لا يكون فيها ليل كل الوقت تكون مضيئة بنور الشمس التي هي أكبر منها بكثير على حسب ما يقولون كذابين من وين الماء بيجي عزامهم شتاء نحن عنا الحديث اللي تعلمناه من الشيخ أن الرسول قال اللهم أنزل علينا من الماء الذي تحت عرشك الماء الذي تحت العرش على الشيخ كله المطر من هناك لكن السحاب يحمله برهة من الوقت ثم الملائكة تنزله على حسب الأوامر المزن يعني هني بيعتقدوا هالشيء لا لا الشيخ كل المطر هيك كل المطر هلا هيك قال مش جديد يعني بدليل الآية لا الشمس ولا ينبغي الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر اللي كان قدام الشمس هلا هيك يعني هو السماء وجهه على الشيخ يعني كالشمس كمان الشمس بما انه تنير هون لما نحن بنشوفه تنير غير ما سألته عن الشمس بس سألته عن القمر هاك هيك والدته لا يجوز على الشيخ ان يجزم بانه ما كان على غير الشمس ويجب الجزم بانه ما جهاد يعاتبون الله اخر شيء يعاتبون الشيخ على اي شرع كان على اي شرع كان طيب عيسى بعض اتباع عيسى الشيخ طب ما هو الشيخ بيقول بعد ان انقطع بس حتى شو التوفيق بيناتهم بيقول بعد ان انقطع الاسلام فيما بين البشر في الارض امتى قبل البعثة بخمس سنين قبل البعثة بخمس سنين سيدي القمر والشمس قال الشيخ لم يعتقد ان هذا معارض للشرع لا يكفر اليال القمر بس هذا ابدا ما بيتكلم فيه قدام الناس بس هي شيخ على التلفزيون ما قال شيء كيف بيحصل شيء حتى هي هذا الله يحفظه قال كثير يا سلام نعم ليلة الكمبيوتر قد يقال هذا يعني جبت نورة بالتلفزيون بطل ولا نسي؟ نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي نسي